شكون فيكم مدح شكون فيكم باغي الحال دارك كينغ لوبو تومامي روفيك للساعة درب اللي ما جات صحا كم فيكم انا فيكم كم ينسيكم ما سين القصة قيمي الميكرو يعفز فيكم ما ديني غير تفتاح ترتاح في قبرة تفتاح جامي داخل معها بلا شغول اح جوج عاملين الشيمة وكلارت معهم تسمح صافي جيم اوفر قاعدة ديالة تجمع ديالي حسباني سيكا قاسف فيا تفتح حكموا عليا بلسانو قالوا هداك مزعزع ثاني سيف مطحن يلا حق سمحن صوتي عيط كلاسة مسموعة في اي بلاصة لهم ديدي كاسة حافظكو مع فيسة عشراني فاد البيتة تحسبوني نسيتة ولا تضلوني مشيتة صوتي باقي مخبع فوق البيتة حد نباع عفيتة عفيتة على كيتو مش حالك جفيتو مش حالة ضحك في الضحكة الصفرة بهذا قطرة كالي دبرة دبرة يا عشير اسمع وتمام وصحك سامي خلك محام انتم تعفزوش بتسوس يا فقوم تعلموا تهضروا وزنوا كلامكم حكي عشير اسمع وتمام وصحك سامي خلك محام انتم تعفزوش بتسوس يا فقوم تعلموا تهضروا وزنوا كلامكم عشرك حدك الشطة صدق انتين فوت الحد حد عملت في راسك مغنان وبغيت تعوم لا قد قد عاود لك يا كين موقع لك نار الحال حال زيرو سبعة ثالث من يوم ابغي زيد تشال شال انا كنت زيد تسقعد وغضبك يزيد تسال سال فلو باط بطالة بدات الغضب دابا هو ما تمسحت الارض خليت العرض عملت الهرض وباقي كانت نبتة تتطوري وحال واش يجيني مديني ستيل القطع حتى واحد ما كان يبغيني فاك بوبليكو اذا كان هيغنيني سلمي ورقة صفحة فوتك تلاب معك الله قطع كمشة وعاد رميني قلتي تين عدينك حاح وقل لي دايش واش دل واش ولا انفاكيت وقل لي علايش ما عرفت اش يشيني كا ما كنو قدمني ما كا فاكا فاكا طب مني العفو راخرت سك فادة راكا يا شير اسمع وتفوق صحا شامي خلك بحاد انتم تعطوش بتوس يا كون تعلموا تهضروا وزنوا كلامكم حكا شير اسمع وتفوق صحك شامي خلك بحاد انتم تعطوش بتوس يا كون تعلموا تهضروا وزنوا كلامكم حكم هاد الراب اللي خلاني نعرف ليكم العفو مرض الفلو اللي خلاني فزت بوركم العفو بديت نغيل فوت دم يخرج من فمي لو شوف داوي تسيف وعشراني بلا ما نسمي سخت بعيد ثم رد من اللي كرهني بغاني كمل مايك خوف مني حيت صوتي فوتني نمل بشر في ما مشيت سامعني قول لي شغادي نعمل قول لي شغادي نعمل جرب الرب كاس